واحد قال له انه في واحد كان يتدبر القران ويقوم الليل وانه انشغل في تدبر القران عن قيام الليل. نعم. قال انا اسمع العتكي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا. إيش أخبار الشيخ محمد؟ الصالحين. والله رسالة إنه طيب. ها؟ تعبان. بقول لك أرسل رسالة إنه طيب. أرسل رسالة في الجروب إنه طيب. أنت رأيته؟ رأيته بس عاد تكلمه. سلام الشيخ فهد سافر. ايه يقول عنده ابن عمه مريض راح يراعي. فين؟ في الجنوب. نعم. ايه سلام. هو تعبان. الله يشفيه. يقول امام الزركشي رحمه الله تعالى: باب الخاص والعام. اي ولا باب الخاص والعام. ايوه. قال: مساله الصوره النادره هل تدخل في الخطاب باللفظ العام؟ فيه خلاف للأصوليين. وممن حكاه الشيخ أبو إسحاق والكي الهراسي كما رأيت التصريح فيه في كتابه التلويح، وهي مسألة النقل فيها عزيز، وهي تلتفت على أن دلالة الصيغ على موضوعاتها هل تتوقف على الإرادة؟ وفيه قولان على المعنى اللغوي. المعنى اللغوي لأنه يقول غنو الغزالي يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبا قد لا يخطر ببال أحد جلد الكلب. نعم. قد يخطر بباله، وكونه يخطر بباله أو لا يخطر هذا في كلام اللفظ يعني. في كلام الناس، لكن كلام الله. ولو قيل للعربي لإهاب يدخل فيه إهاب الكلب يقول نعم، لكن من يرى نجاسة عين الكلب لا يدخل قطع لأنه نجس العين. هذا الذي يقول، هذا الذي يقول إنه الدباغ لا يؤثر إلا فما تؤثر فيه الذكاء. أيوة هذا قول غنم المالكية. طبعا الخنزير خارج عن الكلب. لا مو خارج. إيش الفرق بين الخنزير والكلب؟ الكلب ممكن يكون حارس، يكون كل شيء. الخنزير نهي عنه. نهي عن إيش؟ عن أكله. حتى عن شكله. نعم. شكله كله على بعضه، ريحته لا دوزن. ما له علاقة بريحته، هو مات من بعض جلده. ريحته نتنا شعر. شوف ملحمة. هم يقولون شعره من أقوى أنواع الشعر، يستخدموه في الخرز يعني. عجيب. خرز النحال وكذا. نعم. مشهور شعر الخنزير في الخرز. لا حتى عند المالك يقول ولو من خنزير. أيوة نعم. اللي هو يا جزء. عند النصارى شيخنا مريت مرة عاملين خنزير لحم شيء ريحة كريان شوف. أنا ما شفت في إسبانيا معلقين الصغار منه. عجيب كيف يعني؟ أيوة كيف؟ احتلتنا شفت نقطة. لا هذا عندما لا يأكله. الله يسلمك. دود مازي عشان نسلم عليه. شيخ السلام عليكم. الله قالوا ما نسلم. السلام عليكم. كيف حالك؟ الله يكرمك. الله يحليك. اليوم عندك درس؟ لا اليوم حبيت نجي نستمع لك. لا كيف تستمع الناس؟ نستفيد يا اخي. حياك الله، الله يبارك فيك. كيف حالك؟ الحين ليل ونهار؟ ليل. اذا المشاكل يستفيد منها. ما شاء الله ما شاء الله. الله يجزيك خير. نعم. يقول الصورة النادرة هل تدخل في الخطاب؟ في اللفظ العام في لا خليني أعطيك كرسي عشان هذا بارد، هذا بارد. أيوه. يقول الصورة النادرة. لا واسع واسع واسع. أيوه. الصورة النادرة هل تدخل في الخطاب باللفظ العام؟ هي خلاف للأصوليين. أيوه. يعني الآن المثال اللي ذكرتم أيما إهاب دبغ يدخل في كل إهاب؟ هذا هو، هذا عند حتى هو مذهب الإمام أحمد. عند المالكية ما أدري كان الشافعية معهم إذا لم تنفع فيه الذكاء لا يطهر، لا يطهر جلده بالدباغ، وهذا يعني تعليل سليم. وما هذا مبني عليه لا سبق إلا في خف أو حافل. أيوة. مثلتم تحت شيخنا قلتم ومثلت هذه المراجع للصورة النادرة بالفيل بالنسبة لحديث أبي داود لا سبق إلا في خف أو حافل أو نصل فإنه ذو خف والمسابقة عليه نادرة والصحيح هو دخولها في العام. أي. ويدخل في السباق. أي. مع أنه ما يدخلون يعني بعض الآن يسابقون فيها لو يعملون ما يدخلون بعضهم البغل أكرمك الله والحمار لأنه ما يساب ما يجاهد عليها لأن العلة عندهم الجهاد بها يعني لا هذه الأمور الثلاثة الخف والحافر والنصر يمكن يجاهد عليها إذا كان يجاهد على الرجول يمكن يجاهد على البغل لكنهم منعوا السبق في مسابقة الأقدام وفي المصارعة ونحو ذلك قصروها على الثلاثة هذه فقط الخف والحافر والنصر. أيوه وما في معناه لأنه هو الحافر ما يدخل فيه البغل والحمار هذا أنا أقول إنه مخرجوه يعني ما أدخل. لا طبعا. إنه ما يغزى عليها يعني. لكنه هو حافر. لا شك إنه حافر. نعم. إذا كان حافر خلاص داخل في اللفظ. كما أن الفيل صار مثل الجمل في الخف. أيوه. الله يحفظكم. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى وممن حكاه الشيخ أبو إسحاق والكيل الهراسي كما رأيت التصريح به في كتاب التلويح وهي مسألة النقل فيها عزيز ويتلتفت على أن دلالة الصيغ على موضوعاتها هل تتوقف على الإرادة وفيه قولان أرجحهما أنها لا تتوقف أيوة يعني هذا إذا كان الإرادة إذا كان في قرينة ممكن يكون مراد به مجاز يعني اللفظ يعني ولا يكتفى بالإرادة لا بتكون في قرينة لأنه يعني الإرادة خفية أيوة فإن قلنا تتوقف لم يدخل النادر لعدم خطوره بالباب بالبال وإلا دخلت إيه؟ قال الإمام رحمه الله تعالى مسألة هل يجب اعتقاد العموم من الصيغة والعمل بمقتضاها أو يتوقف عنها هذا غريب هذا الخلاف وجه الغرابة شيخنا لا خلاص أنا أقولني علقت عليه إنه إذا نعم كان في تعليقات أيوة إذا كان من ممارس من ممارس هذا يكون يعرف إنه هل هذا مخصص وليس مخصصا وإذا كان لا يدري أصلا ينبغي أن يسأل أيوة نعم يقول قال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع اختلف أصحابنا فقال أبو بكر الصيرفي يجب اعتقاد عمومها في الحال عند سماعها والعمل بموجبها أي. وقال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي وأبو سعيد الاستخري يجب التوقف حتى ينظر في الأصول التي تعرف بها الأدلة فإذا لم نجد دليلا على التخصيص اعتقد عموما على وجهه وهذا يعني يرجع إلى ما ذكرته أنا بعدين إذا قرأت التعليم أيوه. قال الشيخ وهذا القول أصح وحكى ابن برهانة الخلاف أيضا لكنه صحح الأول أنه بمجرد سماعه يعتقد عمومه ويعمل به قلت وهذه غير المسألة التي نقل الآمدي وابن الحاجب فيها الإجماع على امتناع العمل فيها بالعام قبل البحث عن المخصص علقت بشيخنا قلتم بل هي بعينها أيوة. ومعهم الغزالي في ذلك انظر كلامهم المستصفى والإحتام والعضد لكن ابن الحاجب جعل وجوب الاعتقاد مسألة ووجوب العمل مسألة وأجرى الخلاف بالأولى ونقل الاتفاق على امتناع العمل بالعموم قبل البحث عن التخصيص كله ماشي كله غزالة مسألة غزالة نقلنا قبل كذا قرانا شيخنا في المصباح انه نسأل انه جده انه ايش؟ يعني يقول انه من اجداده يعني هذا الرجل الحين جبت كلامه اللي هو الغزالي نعم مو بعضهم يقول غزاله والله للمهنه لكن في المصباح كانه نقل عن احد احفاده انها غزاله اي قرية يعني قريه او كذا ايوه شو قال والغزالة بالهاء الشمس وغزال قرية من قرى طوس وإليه ينسب الإمام أبو حامد. أخبرني ويقال الطوسي كمان. نعم أيوه. أخبرني بذلك الشيخ مجد الدين ابن محمد ابن محمد ابن محي الدين ابن محمد ابن أبي طاهر شروان شاه ابن أبي الفضائل فخروار ابن عبيد الله ابن ست النساء بنت أبي حامد الغزالي ببغداد سنة 1700 وقال لي أخطأ الناس في تثقيل اسم جدنا وإنما هو مخفف نسبة إلى غزالة القرية المذكورة. خلاص هذا مصباح المنير. بعضهم يقولون أن مذهب الكورة الأول هو مذهب الصحابة. إيش؟ مذهب الصحابة. في ماذا؟ في اعتقاد العموم. إيه. وجدنا عامر نعم. كيف عرفوا؟ كيف عرفوا إنه مذهب الصحابة؟ استقرار. هل الصحابة يأخذون بالعموم قبل؟ لا لكن وجدنا قبل أن يعلموا أنه مخصص وغير مخصص. لكن وجدناهم عملوا بالأحاديث. لأنهم يعرفون أنه مخصص. أو يعرفون أنه عام. هو إذا كان هذا من أنواع البيان، إذا كان التخصيص من أنواع البيان، فإذا لم يرد بالعام ظاهره فإنه يعني يكون باب المجمل، لابد يبين يعني. أيوه. إذا لم يرد به ظاهره. أيوه. ولكن في الغالب أنه يعني كما ذكرنا أنه العالم يعرف هل هذا دخله تخصيص أو ما دخله تخصيص. أيوة. الصحابة من باب الأولى. من باب أولى أولى هم أولى بالفهم لا بأنهم هم يقول هكذا لأنهم يقولون وجدنا صحابة مجرد سماع حديث يعملون به. هذا ما في دليل عليه، ما في دليل عليه يعملون به لأنه غير مخصص. هل يعملون بعموم دخلوا تخصيص؟ هذه ما هي حجة. كيف يعرف؟ أنا وجدت هذا. وإذا وجدت هذا فهذا جواب. الله يحفظك. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى وهذه المسألة من مشكلات هذا الباب نقلا وحجاجا وقد بينت مستند ذلك ووجه الوهم فيه وتحقيق الجمع بما لم أسبق إليه في كتاب ثمار الأصول. وهذا ما رأيته كتبتم في الأسفل شيخ لم أرى الكتاب ولم أرى من نسبه للمؤلف. وكتاب ثمار الأصول وفي كتاب اسمه مجمع النيرين. نعم كمان ذكره وأنا ما رأيته في غير الكتاب. أيوة. مطلع النيرين كتاب اسمه مطلع النيرين وكتاب هذا ثمار الأصول وفي ثالث عقيدة ثالث. أيوة. أربعة على هذا الآن نجد الدعاة يقولون لعوام الناس يكفيكم النص القرآن والأحاديث مهما وجدتم اعملوا به. يعني عوام الناس لما يجدون الآن الحديث لا من هؤلاء من هؤلاء الذين يقولون هذا؟ يعني الدعاة متخرج هذا ما هو عالم هذا متخرج. هذا انت تعرف هذا ما يحتاج حد يقول لك فيه. تعرف انه ما هو عالم خلاص. ايوه تفضل. لكن نشر الان ها؟ ان مذهبي القران واحد ما هو هذا ما هو المشكله كل الدنيا مشاكل شو تسوي اللي ما يعمل اصلا لا يعمل عقيدته فاسده وكله مشاكل شو تسوي عشان يعمل ما يستطيع. ممكن يكون هذا الحديث منسوخ صح ممكن يكون مخصص ممكن يعني لا هي القضية في بالعمل بالعمل بالعموم قبل البحث عن المخصص. تفضل. يقول الإمام رحمه الله تعالى يقول وهو الكتاب الذي لا يستغني عنه الأصولي على أي مذهب كان. هذا غريب عندي يعني ثمار الأصول كأنه هو أنا قلت يمكن قصده البحر المحيط وورد في كتابي الكبير. ايوه قلتم نعم. قلتم وقد استقصى رحمه الله هذه المساله في البحر. ايوه يقول وهو الكتاب الذي لا يستغني عنه الاصولي على اي مذهب كان لا سيما تحرير مذهبنا. يكون هو البحر المحيط يعني وسمي باسم اخر مذهب ما ادري كان ما أدري لأنه ثمار الأصول. أنا قطريت واحد من شيخنا المصريين يقول أنه ثمار الأصول أنه كتاب آخر. يقول وأشار إمام الحرمين إلى أن الخلاف في هذه المسألة يبنى على القول بجواز تأخير البيان عن مورد الخطاب. فأبو بكر الصيرفي ذهب إلى البدار لاعتقاد حمل الصيغة على الاستغراق. أي. والمعممون على خلافه. كيف؟ يقول فأبو بكر الصيرفي ذهب إلى البدار لاعتقاد حمل الصيغة على الاستغراق. طيب. والمعممون على خلافه. إيش الفرق بين المعممين والمستغرقين؟ إيش الفرق؟ يقابله المعممون يقابلهم القائلون بالوقف لكوني مشتركا بين العموم والخصوص. لكن هو قال مستغرق. أنا قصدي من القولين الذين ذكرهما لا فرق بينهما، الذين يقولون بالعموم ويقولون بالاستغراق. ما فيها نص في العموم والعموم ليس نصا استغراق، هو كله استغراق. كلمة الاستغراق كان فيها دلالة. هو يعني هو الاستغراق لا فرق بينه إلا أنه استغراق المطلق يكون على سبيل البدل، واستغراق العام دفعة. أنا ما أعرف الفرق بين الاستغراق والعموم. أيوة. يقول إمام رحمه الله ما في تعليق عليه؟ لا. سبحان الله. أيوة. يعني وهذا كان يحتاج إيضاح. أبو بكر الصيرفي ذهب إلى البدار لاعتقاد حمل الصيغة على الاستغراق. على العموم على الاستغراق. والمعممون والمعممون على خلاف. طيب كيف يعود المعممون على خلاف؟ لعله المخصصون. كأن أبو بكر الصيرفي جعل الاستغراق نصا في أن هذا عام، والذين قالوا على العموم فقط جعلوا احتمالا يكون مخصصا، وأن الصيرفي جعله الصيغة تجل على أن ما فيه تخصيص، لأنه قال الاستغراق وقال على لا يفهم من الصيغة، لأن الصيغة العموم، لأن الصيغة ظاهرة في الجميع. الصيغة ظاهرة في العموم. زيادة في الاستغراق إنه يكون. أنا ما أعرف الفرق بين العموم والاستغراق. لأنه هو إيش إيش الفرق بين العموم؟ كله إشكالات. شيخ حسين رجعت البحر. نشتغل حل البحر. طب نجد عبارة البحر نفسها. أيوة. بس هذا ترى النسخة هون مخطوطة من البحر ما هي المطبوعة. لحالات هنا في الكتاب على النسخة مخطوطة من البحر. أنه أيامها ما طبع. ما شاء الله ما تعبت. هو كله إشكالات. ما رأيت كتابا مثله في الإشكالات. ما في شيء واضح أبدا. هذا هو الله فعلا. جزاك الله خير. هذا شيء واضح. أيوة. يقول في كلام ابن برهانة هنا شيء عجيب نبهت عليه في الكتاب المذكور. وقال ابن برهان بناء المسألة على حرف، وهو أن اعتقاد العموم عندنا يؤدي إلى إبطال القول بالاستغراق والقول بالتوقف عند المخالفة. غريب. العموم يقتضي. أنا قلت لعله شيخنا القول معطوف على ما هي معطوف على الاستغراق، معطوف على يعني هو قال وهو أن اعتقاد العموم يؤدي إلى إبطال القول وإلى القول بالتوقف. يعني يكون القول معطوف على إبطال ما هي معطوف على الاستغراق. والله عبارة غريبة. لأنه هو في البحر قال هل يؤول القول بوجوب البحث في المخصص إلى القول بالوقوف في صيغ العموم. أي قال صيغ العموم نفس العبارة تقريبا. أي. أو نفس المعنى. أي. يقول هل يؤول القول بوجوب البحث في المخصص إلى القول بالوقف بالوقوف في صيغ العموم؟ التوقف فيها. التوقف فيها. نعم. أيوة. نعم نعم. يقول وقال ابن برهان بناء المسألة على حرف، وهو أن اعتقاد العموم عندنا يؤدي إلى إبطال القول بالاستغراق. عجيب. والقول بالتوقف وعند المخالف في البحر قالوا عند المخالف. أيوة. لذلك ضبطها باسم الفاعل وعند المخالفة لا يفضي إليه. يفضي إلى التوقف. نعم. نعم تعليقكم شيخنا قلتم اختلفت عبارات الأصوليين في هذه المسألة اختلافا شديدا في صورها وأحكامها، وخلاصة القول فيها خمسة أقوال. أحدها: يجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال قبل البحث عن مخصص، وهو قول الصيرفي وظاهر كلام الإمام أحمد في رواية عبد الله. استغراق، هذا هو معنى الاستغراق. هو العموم. أيوه. بعدين. وبه قال ابن عقيل والقاضي وابن قدامة وابو بكر بن الحنابلة وجمهور الأحناف. الثاني: لا يجب اعتقاده والعمل به في الحال حتى يبحث عن دليل التخصيص، فإن وجد حمل اللفظ على الخصوص، وإن لم يوجد حمل حينئذ على العموم، وهو ظاهر نص الشافعي وظاهر كلام أحمد في رواية ابن صالح عنه وقول أبي الخطاب وجمهور الشافعي. الثالث: إن كانت صيغة العموم مسموعة مشافاة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على طريق تعليم الحكم، وجب اعتقاده والعمل بموجبه في الحال. هذا لأنه لا يؤخر البيان وقت الحاجة، لو كان لا يراد عمومه لبين. أيوة نعم. يقول: هو قول أبي عبد الله الجرجاني والسرخسي من الأحناف. والسرخسي من الأحناف. الرابع: إن ورد العام بيانا لحكم كان يكون جوابا لسؤال أو أمرا أو نهيا، وجب اعتقاده والعمل به، وإن ورد ابتداء وجب التوقف عنه. حكاه أبو حامد وسليم الرازي عن أهل العراق من الشافعية والجصاصي من الأحناف. الخامس: التفصيل بين ما دخله تخصيص وما لم يدخله، فيعمل بالذي لم يدخله تخصيص في الحال ويتوقف بالآخر. طيب إيش الفرق؟ إيش الفرق في العام فيما بقي بعد التخصيص؟ نعم. يعني يبقى محتمل لمن؟ أيوة نعم. يقول: حكاه الماوردي والرياني عن أهل العراق، والذي يظهر لي أن المجتهد الممارس للكتاب والسنة العارف بهما يعمل بالعام، لأن عدم وجود المخصص لمن كان كذلك يسوغ له التمسك بالعام، وهو الواجب عليه المتعبد به غير المجتهد أصلا. شيخنا، هل له أن يعمل بالأدلة؟ هو أنا قلت إما أن يكون مجتهد وإما أن يكون غير مجتهد، لكن غير المجتهد لا يعمل أصلا. نعم. إلا بالرجوع للعلماء والأئمة يعني. أيوة أنا أقول في هذه المسألة وفي غيرها يعني. أيوة، إذا كان المجتهد لا يعرف أن هذا الدليل خصص وهو يمارس، كيف ما يعرف أنه مخصص وهو مخصص يعني. أيوة نعم. قلتم حفظكم الله: أما غير المجتهد فلا يعمل بالعام حتى يبحث أو يسأل على الذكر عن المخصص، لأنه لا يعلم الأدلة، والله تعالى يقول: فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون الآية. ولأن إذا سوغنا لغير العالم أن يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص، قد يؤدي ذلك إلى أن يعمل بالمنسوخ مع جهله للناسخ، وهو ممنوع باتفاق، والله تعالى أعلم. الله يحفظك. خلاص. إيه. الله يحفظك. يعني هذا الكلام هذا. كنا في القلاوة. الحين في